السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. هذا هو المجلس الثالث من باب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فتكلمنا في المجلس الأول عن المحبة الفطرية التي خلق العبد بها، وحكمة الله عز وجل في الابتلاء بين المحبة الجبلية والتكاليف الشرعية. وتكلمنا في المجلس الماضي في ما معنى كلمة الحب أصلا، سواء كان هذا في الشرك، يوجه للشرك أو يوجه للمحبة الشرعية أو المحبة الشركية أو المحبة المحرمة. المسألة نفسها ما معنى كلمة حب أصلا، وأن هذه الكلمة لابد فيها من مراتب يمر بها يمر بها الإنسان، كما ذكرنا من الإرادة واضح التي هي الميل، وذكرنا منها بعد ذلك العلاقة التي يكون بها تعلق القلب بهذا الشخص، والغرام أي الملازمة، وذكرنا الشغف إلى آخره. فكل هذه الأمور من مراتب من مراتب الحب. فأي إنسان سيحب أو يقع في محبة شرعية لله عز وجل أو محبة أخرى مخالفة، لابد وأن يكون قلبه متعلق بإيه؟ متعلق بذلك، لأن احنا قلنا بأن مسألة الحب هذه أصلا مسألة قلبية، وينبعث عليها تبعا الجوارح. هي أصلا مسألة قلبية، والجوارح تكون تبعا لها. واضح الكلام؟ قال ابن القيم رحمه الله: فالفرق بين الحب في الله والحب مع الله. قال: الحب في الله هو من كمال الإيمان. الحب في الله هو من كمال الإيمان. قال: والحب مع الله هو عين الشرك. يبقى أنا كده عندي أمران: حب في الله وحب وحب مع الله. كلمة الحب في الله، فلان مثلا إني أحبك في الله، فيقول له: أحبك الله الذي أحببتني فيه. قال الرجل كما عند الإمام أحمد والترمذي: قال يا رسول الله، من حديث أنس، قال يا رسول الله: إني أحب فلانا، فقال: هل أخبرته بذاك؟ فقال: لا. قال: أخبره. فقال له: إني أحبك في الله. فقال له: أحبك الله الذي أحببتني. إيه معنى أحبك في الله؟ إحنا أولا عرفنا يعني إيه؟ يعني إيه الحب؟ معنى ذلك إن قلبه مال إلى هذا الإيه؟ إلى هذا الشخص فأحبه. واضح الكلام كده؟ طيب أحبه لماذا؟ أولا لما يقول له في الله، يقول له في الله، ويكون هذا معناه كمال الإيمان. عشان تعرف الكلمة دي لازم تفهم أولا المسألة الأولى، ألا وهي أنه لا يحب أحدا لذاته إلا الله، لا يحب أحدا لذاته إلا الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والأنبياء والصالحون كل هؤلاء إنما أمرنا أن نحبهم تبعا لمحبة الله، لأننا أمرنا بحبهم. يبقى الحب هنا جاي إيه؟ جاي هنا تبعا. ولا يحب أحدا لذاته إلا رب العالمين. طيب إيه معنى السؤال أصح؟ كيف يصل إلى أنه يحب الله، أنه يحب الله عز وجل؟ مسألة علامات محبة الله دي مسألة ثانية، ويكفيك فيها كلمة واحدة حتى لا نخرج عن الموضوع، أن من أحب أحدا أكثر من ذكر. صح كده كلام؟ من أحب أحدا أكثر من ذكره، بس خلاص. فكيف يصل كما يقول ابن القيم رحمه الله، هو من كمال الإيمان، كيف يصل إلى محبة الله سبحانه وتعالى أنه يحب الله؟ أي إنسان كما ذكرنا في أول المحاضرة في المجالس دي، إذا أردت أن تحب أحد أو يبغض أحد، إنما يحب ويبغض للصفات. صح كلام كده؟ إنما يحب ويبغض للإيه؟ للصفات. فأنت ما تستطيع أبدا أن تصل إلى كلمة أنك تحب الله سبحانه وتعالى، ومعنى أنك وصلت إلى معنى أنك تحب الله، معنى ذلك أن الفرائض، النوافل، ترك المحرمات، هذه الأمور سيكون الأمر يسير في فعل كل طاعة ويسير في ترك كل معصية، لمجرد أنك أحببت من؟ أحببت رب العالمين. معنى أنك تحبه معنى أنك تعرفه. واضح؟ كما قال الحسن: فإن قيل لماذا تحبه؟ قال: لأني أعرفه. كل من يقول أنا أحب يبقى لابد أن يعرف. لن تستطيع أن تصل فتحب وأنت لا تعرف. فإذا عرفته بأسمائه ودرست الأسماء ودرست الصفات وتقرأ كل يوم تعريف اسم الرحمن، إيه اسم الرحيم، إيه معنى اسم المتكبر، إيه معنى اسم القدوس، أعرفه، أعرف الصفات الذاتية، الصفات الفعلية، الصفات المقيدة، ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إيه معنى المكر هنا؟ إيه معنى الكيد هنا؟ إذا فهمت هذه الأمور ودرستها وعرفتها، عرفت، فإذا عرفته أحببته. أحد السلف قيل: كيف تحب ربك؟ قال: انظر، أهل الكتاب يسبوه ويدعوا له الولد، وهو حليم بهم ويفتح لهم باب التوبة، ويقول: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. يسبونه ليل نهار ويدعون له الولد ويسبون نبيه والقرآن والسنة، ومع ذلك يفتح لهم باب التوبة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا قال عذبوا أولياؤه ثم يدعوهم للتوبة. يعني شفت أنت في كده عذبوا أولياؤه ثم يدعوهم للتوبة أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ففتح هنا باب التوبة. يبقى أنت من هذه الأمور من أثار الصفة نفسها صفة من أثار اسم التواب أنه يتوب، من أثار اسم كذا من صفته كذا بأنه يفعل كذا. إذا فهمت ذلك هذه توصل إلى الإيه؟ إلى محبة الله سبحانه وتعالى. أي إنسان بعد ذلك إنما ستحبه لمدى اتباع ذاك الشخص لمن تحب ألا وهو رب العالمين. فإذا كان ذاك الشخص أقرب الأقربين لك واضح وهو من أبعد الأبعدين عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ستجد نفسك في بديهة أنك تبغضه في الله. وإن كان الرجل أبعد الناس عنك لا من عيلتك ولا من دمك ولا من بلدك ولا من كذا وتجده يتبع من تحب ستحبه. هنا معنى أنني أحبه في الله، واضح؟ إذن حينما تقول الكلمة دي أنا أحبك في الله يبقى تفهم إيه معنى كلمة أنك تحب فلان في الله. لذلك قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون. فالاتباع هنا الاتباع من علامات المحبة، قراءة كلامه من علامات المحبة، تعلم شريعته من علامات المحبة. وصل الكلام كده؟ المجلس هذا، سماع طلب العلم، هذه من آثار وعلامات الإيه؟ هذه من علامات المحبة. إذن هذه لها علامات. ممكن هذه الأمور قد تضعف أحيانا لأن الإيمان يضعف في قلب العبد، مفهوم؟ فإنما يزيدها بالطاعة، يزيدها بالطاعة. إذن عشان ما نخرجش الموضوع، فما معنى كلمة الحب في الله؟ إذن لا يحب أحدا لذاته إلا الله سبحانه وتعالى، وكل ما كان بعد ذلك إنما يحب إيه؟ إنما يحب تبعا، لأنه يكون متبعا لمن أنا أحبه. فإذا كان يخالف هذا العبد يكون بغيضا إيه؟ لي. لذلك قال أوثق عرى الإيمان، فجعلها من أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في إيه؟ والبغض في الله. امرأة لا تصلي، لا تصلي وينصحها ولا تصلي، تطلق ولا يزرف عليها دمعة، كيف بعد ذلك بقى بيحبها وبموت فيها وما أقدرش استغنى عنها ومش عارف ايه ازاي؟ ما تجيش ابدا، ما تركبش. واضح الكلام؟ اذا عرفت الله عز وجل، عرفت نبيه عليه الصلاة والسلام، عرفت شرعه، ثم بعد ذلك بيدعو المرأة الى الصلاة، هو اصلا تزوجها وهي ما بتصليش ازاي؟ طب انت احببتها ليه اصلا؟ ما هو الانسان يحب الشخص لخصال فيه، واضح الكلام كده؟ فاحببها ليه اصلا؟ تزوجها ليه اصلا؟ انا بحبها ومش قادر استغنى عنها والى اخره، يعذبه الله بها. من هنا بقى يجي كل من احب غير الله عذب به ولا بد، بقاعده كونيه وشرعيه. وعلى قدر المحبه هنا في قلبك لغير الله على قدر ما يعذبه الله. وده عذاب، لأنه يعامل العبد بنقيض القصد. لازم يعذب به ولا بد، لازم. نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا هو معنى كلمة الحب في الإيه؟ الحب في الله. يبقى لما تيجي تقول لواحد أنا أحبك في الله، يبقى تفهم اولا ايه معنى من هو الله عشان انت حبيت ده فيه. وصل الكلام كده؟ لذلك قال هنا الحب في الله هو من كمال الايه، هو من كمال الايمان، هو من كمال الايمان. قال والحب مع الله هو عين الشرك. الحب مع الله هو عين الشرك. خد بالك المحبة الثانية المخالفة هذه ليست على درجة واحدة، ليس على درجة واحدة. المحبة الغير شرعية هذه ليست على درجة واحدة، افهم دي، لو ما فهمتهاش هتروح على طول مع التكفيرين، بينك وبينها خط واحد. واحد نظر لامرأة وهو عارف ان ربنا قال وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، صح كده كلام؟ هل معنى ذلك انه قدم المحبة المطلقة لهذه المرأة على محبة الله المطلقة؟ فلو كان المحبة الكاملة على المحبة الكاملة يبقى العبد ده ايه؟ انت كده هتقول كفر، لانه معنى ذلك انه عارف الحكم وقدم محبة هذه المرأة على حبي على محبة الله سبحانه وتعالى. مفهوم الكلام؟ لكن لازم تفهم ان مع انه نظر اليها لكن اصل المحبة لله لم ينتفي. وصل الكلام كده؟ اتنين يعرف هذا من الفعل نفسه، من المعصية نفسها، أكبيرة أم صغيرة أم شرك، يعرف ده من الإيه؟ من المخالفة نفسها. رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان كثيرا ما يشرب الخمر ويضرب ويشرب ويضرب. وصل الكلام كده؟ معنى ذلك أن يضرب ويشرب ويضرب، معنى ذلك أنه إيه؟ أنه يحب شربها، شيء بديهي، صح كلام كده؟ شيء بديهي أنه أحب شربها. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحكم عليه بالكفر، افهم المسألة دي كويس، لم يحكم عليه النبي عليه الصلاة والسلام بالإيه؟ بالكفر. لما؟ لأنه ما أقدم عليه هو ليس كفرا، وإن كانت كبيرة ومعصية لكن ما زال في محيط الإسلام. من هنا الخوارج حكموا على فاعل المعصية أو فاعل الكبيرة بأنه كافر. معنى ذلك أنه قدم المعصية على أمر الله، معنى ذلك أنه يبغض الله، قال لك فكفر. وصلت؟ عشان كده ما ينفعش. يبقى لازم تفهم دي، انه لا يستلزم من انه فعل هذه المعصيه انه يبغض دينه او يبغض ربه او يبغض نبيه، لا، وانما قد يضعف الايمان، يضعف الايمان. لذلك الاصرار على المعصيه دلاله على ضعف الايمان وليس الدلالة على نفي أصل الإيمان، صح كده؟ الإصرار على المعصية دلالة على أن إيمانه ضعيف، لكن ليس الدلالة على أن إيمانه انتفى فكفر، لا، هتكفروا المسلمين كده، نسأل الله السلامة والعافية. مفهوم؟ فقد يقبل العبد على فعل معصية لوجود ضعف في الإيه؟ في الإيمان. لذلك لما خد بالك، لما كان عبد الله هذا يقبل فيضرب ويذهب فيشرب الخمر ويضرب، فقال أحد الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنوه، بص عليه، إنه يحب الله ورسوله. شفت الجهة ايه؟ الجهة منفك مش لازمة، مش معنى انه فعل كذا يبقى يبغض الله ورسوله، لا، الجهة منفك، هو يحب الله ورسوله ويحب دينه ويحب صلاته ويحب سنته وبيغير على دينه جدا، لكن في حتة كده لما بيجي فيها إيمانه إيه؟ إيمانه بيضعف، يبقى في الجزئية دي يسأل الله أن يعينه ويثبته، لكن لا يستلزم حينما يأتي إلى هذه الجهة أنه كفر من الجهة الأخرى. واضح كلام؟ لذلك هنا بيجي بقى مسألة الإيمان يزيد وينقص، تيجي مسألة بأنه يجتمع في العبد طاعة ومعصية، يجتمع في العبد طاعة ومعصية، بيصلي الظهر وبيروح يأكل ربا، اجتمع فيه طاعة وطاعة ومعصية. واضح الكلام؟ لذلك يموت وما تاب وبنغسله وبنصلي عليه وبندعو الله أن يرحمه وندفنه في مقابر المسلمين، وقد يشاء الله يوم القيامة أن يغفر له، وصاحب 99 سجلا ليس عنكم ببعيد. صح الكلام كده؟ يبقى تفهم الفرق بين المسألة دي ودي. طيب المحبة الشركية بقى، يبقى احنا كده عشان الكلام يكون مرتب، يبقى واحد تكلمنا في مسألة أي معنى الحب في الله من كمال الإيمان، خلاص كده. المرتبة الثانية ألا وهي المحبة، المحبة المخالفة، هذه على إيه؟ هذه على درجات، مفهوم؟ ويتعامل بها مع انفكاك الجهة، فليس معنى بأنه عصى هنا مع معرفته إن دي معصية، ليس معنى ذلك أنه يبغض، أنه يبغض الله ورسوله ويبغض دينه، لا، لا يستلزم، الجهة منفك مش الجهة لازمة. واضح الكلام كده؟ الجهة إيه؟ منفك. ليه؟ لأن الإصرار على المعصية دلالة على ضعف، على ضعف الإيمان، لكن ليس الدلالة على نفي أصل، ليس الدلالة على نفي أصل الإيمان. وصل الكلام كده؟ الجهة المسألة الثالثة بقى التي هي المحبة الشركية، المحبة الشركية، قال هنا إيه؟ والحب مع الله هو عين، هو عين الشرك. أصل العبادة ما معناها؟ ما معنى أصل العبادة؟ ما معنى العبادة عموما؟ ها، طيب، اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة، الصلاة، الزكاة، الصيام والباطنة، صح كده؟ من الإخلاص والتوكل واليقين وإلى آخره، دي العبادة. كويس. لا يجوز صرف العبادة لغير، لا يجوز صرف العبادة لغير الله، صح الكلام كده؟ وصل الكلام؟ المرتبة اللي فاتت كانت من باب صرف العبادة ولا من باب فعل المعصية؟ صح كده كلام؟ من باب فعل، فعل المعصية. لكن لما يجي واحد يسأل ويدعو، الدعاء هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام، يقول يا سيدي فلان أنا عايز كذا وكذا وكذا، يبقى الدعاء ده عبادة ولا لا؟ لا يجوز أن يصرف إلا للواحد القهار سبحانه وتعالى، صح كلام كده؟ يبقى الفعل ده اسمه صرف العبادة لغير الله، أو قد يدعو الله، مفهوم؟ وأيضا يدعو صاحب الضريح. يبقى تيجي بقى هنا الآية، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، زي ما بيدعو الله زي ما بيدعو صاحب الضريح، زي ما بينظر لله زي ما بينظر لصاحب الضريح، زي ما بيطعم لله زي ما بيطعم لصاحب الضريح، زي ما بيفعل لله زي ما بيفعل لصاحب الضريح. الحب مع، الحب هنا مع الله. إذا صرف العبادة هنا لغير الإيه؟ لغير الله، يبقى الفعل هنا في عينه إيه؟ في عينه شرك. الفعل، الفاعل له حكم ثاني. وصل الكلام؟ الفعل هنا، أما الفاعل فقد يكون جاهلا ما يدري، فعلموا الناس. وصل الكلام كده؟ لما جماعة التكفير تقول التوحيد انتشر ومحدش ليه عذر، ما هو كنت انت تقصد التوحيد والنور، انا معك، التوحيد والنور منتشر قد كده في كل حتة، التوحيد والنور عامل كده زي الشرقاوي بتاع الكبدة. اما بقى التعليم، العلم نفسه فين؟ فين فين ده؟ وصل الكلام كده؟ افهم بقى. يبقى فرق ما بين اتيان امر المخالفه هنا، وفرق بين هذا العبد الذي، فرق بين الفعل وفرق بين، وفرق بين الفاعل، بانه لا يستلزم، لا يستلزم من قول الكفر كفر قائله، ومن فعل الكفر كفر فاعله. صح كده؟ حتى تقوم إثبات الشروط وانتفاء الايه، وانتفاء الموانع، وانتفاء الموانع. لذلك كل من كان فاهما عالما بدينه رحم الخلق وأعطى الحق. تكون فاهما لأمر دينك، واضح كده؟ يبقى هذا هو عين الايه، هذا هو عين الشرك. والفرق بينهما، الفرق بقى بين الحب في الله والحب مع الله، ابن القيم يقول لك ايه؟ يقول لك ان المحب في الحب تابع لمحبة الله، فاذا تمكنت محبته من قلب العبد اوجبت تلك المحبة ان يحب ما يحبه الله. دي بقى الايه، الثمرة. عارف انت حبيب حبيبي حبيبي، ها؟ لما تيجي مثلا في المحبة المخالفة، تلاقي واحد مثلا بيحب واحدة مثلا في الحرام، لو قلت له فلانة دي انا بشوفها كده بكرهها، يكرهها. وفلان ده بشوفه كده بكرهه، يكرهه. على ما تكلمنا في مسألة الايه، تعريف الحب نفسه، خلاص كده. ليه؟ يقول لك والله حبيب حبيبي ايه، حبيبي. شوف معناها فين، معناها في مخالفة، معناها في مخالفة. وصل الكلام كده؟ اوثق عرى الايمان بقى الحب في الله. فالله عز وجل اخبر انه يحب طوائف من الناس، إن الله يحب المتقين، يحب المحسنين، يحب التوابين، يحب المتطهرين. صح كلام كده؟ إذن أنا حينما يحب الله عز وجل هؤلاء، وهؤلاء أعلم منهم اتباعهم لشريعة من أحب، إذن هؤلاء بالبديهي، بالبديهي صاروا إيه؟ صاروا أحبابا لي، صاروا أحبابا لي. وهتلاقي دي في الطريقة، لأن كل محب لمن أحب يكون عليه آثار الحب للشرع. مش معقول أن يكون مسلم متبع لدينه وطالب علم ويحب دينه، وتلاقي المسلم ده بيعامل أخوه بغلظة بشدة. ما ينفعش. ليه بتعاملوا بغلظة؟ ده أذلة على، على المؤمنين، أعزة على، على الكافرين. انت عارف يعني أذلة على المؤمنين؟ ها، طلاقة الوجه مع لين الكلام، هو دي، هي دي أذلة على المؤمنين. عارف يعني أذلة؟ ها، سهلة خالص. طلاقة الوجه يعني أشوفك تبتسم، أشوفك تبتسم. مفيش حاجة في كتب الفقه الأسنان عورة، مفيش في كتب الفقه دي خالص. صح كده كلام؟ يعني اشوفك الصبح حتى وانا خارج من البيت كده يعني يبقى يعني فقل كويس يعني اشوفك كده بتبتسم كما قال الحسن زلة المؤمنين وحسن الخلق امر هين طلاقة وجه وكلام لين. وانت بتتكلم معايا انت بتزعل ايه معايا يعني احنا قاعدين دلوقتي مع بعض قاعدين مع بعض في المسجد اهو بعد الصلاة انت بتزعلي ليه يعني انت بتزعل معايا ليه في الكلام طب انت بتتكلم معايا بشدة ليه وبغلظة ليه مفهوم يبقى الاصل يكون فيه ايه يكون فيه لين بين المسلمين واضح دي من اثار الايه الحب في اللي يقول له السلام عليكم السلام عليكم بحبك في الله مفهوم كده تعال بقى عايزك ايه يا عم في ايه امال هو تجلدني في الله كنت عملت ايه مفهوم فارجو انك تغيروا الناس تغير الثقافه دي ثقافه الشده ان انت في عندك في المكان عندك في البيت عندك في المصلحه في شغلك مش عارف ايه تعرف من فلان كذا بلاش الشده مع بعض البعض مع المسلمين بعضهم البعض بلاش واضح لذلك شوف المساله سهله سهله جدا خالص زله المؤمنين وحسن الخلق امر هين طلاقه وجه وايه وكلام لين انتقي الكلام يا اخي انتقي الكلام لاخيك لا تشتد عليه يبقى هذا ايه معنى كلمه ابن القيم تلك المحبه اوجبت ان يحب ما يحبه ما يحبه الله فاذا احب ما احبه ربه ووليه كان ذلك الحب له انت بتحب يعني مثلا ده بيحب في دلوقتي امامه وقت يقرا فيه قران ولا يسمع فيه كلاسيك ميوزك المحبه هنا توجب ايه انه يحب الله فيحب كلامه ويحب ان يقرا كلامه واضح الكلام كده هنا في الايه ياتي هنا في القراءه قراءه القران او سماع القران وان كان قراءه القران اولى خلاص كده الله عز وجل يحب من العبد ان يدرس شريعته يحب من العبد التوبه يحب من العبد كذا اذن انت هنا حينما تفهم ايه معنى من هو الله اذن ستقبل على كل ما يحب حتى الوقت اللي عندك اللي بتقول في وقت فراغ مش هتعرف قال كان ذلك الحب له وفيه كما يحب رسله وأنبياءه وملائكته وأولياءه لكونه تعالى يحبهم ويبغض من يبغضهم لا لكونه تعالى يبغضهم وعلامة هذا الحب والبغض في الله أنه لا ينقلب خد بالك من الكلام اللي جاي ده كويس علامة هذا الحب والبغض في الله ما هي علامته أنه لا ينقلب بغضه لبغيض الله حبا لإحسانه إليه وخدمته له وقضاء حوائجه ولا ينقلب حبه لحبيب الله بغضا إذا وصل إليه من جهته ما يكرهه يا الله الكلمتين دول علامة ده إيه أنت بتحب واحد في الله خلاص تعرفت يعني إيه الحب في الله وفلان ده متبع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وأنت عارف إن فلان ده يعني من أبعد الناس عن المعصية ومن أقرب الناس لطاعة الله وصل إليك يوما ما شيئا تكرهه خلاص كده فعل معك ما تكرهه أنت طبعا مثلا وليكن مثلا كان الأكل محطوط مثلا يعني الأكل محطوط وانت معدي كده ما قال لك شعر كله رحت ماشي الناس دلوقتي ايه يا اخي ده ما عندوش دم, الاكل ما حتى ما قاليش حتى اكل خلاص كده. رحت انادي عليه يا فلان, مع ان طبعا من سوء الادب ان حد يقف قدام بيت حد وينادي على واحد, ده مش من الادب, واضح الكلام كده. وانما الاصل اترك الباب, ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. فقال له بس معلش عشان بس عندي دلوقتي حاجه, فممكن بس نص ساعه وتجيلي, نص ساعه واجي لك. طيب انا رحت له ما عملش معايا كذا كذا وما طلعنيش وما دخلنيش مفهوم. فوصلك الكلام ده ان هو قال الكلام ده. السؤال هنا بقى, السؤال هنا, انت اولا تعرف من هذا العبد انه محب لله ولنبيه عليه الصلاه والسلام ومطيع لله ومطيع لرسوله, خلاص كده كلام. فوصلك ما تكره. الاصل هنا خلق التغاضي, الاصل هنا خلق الايه, خلق التغاضي, ان اتغاضى عن مثل ايه, عن مثل هذه الامور. فان ابليس يضيق الدنيا على شيء كالذر, يعني يخليك تسيب كل ده ويروح موجه على الشيء ده فقط, اللي هو اسمه بالمعنى العام كفر العشير. إذا أحسن إليكن الرجل الدهر كله ثم رأيتن منه شيئا قلتن إيه, ما رأينا خيرا منك. شوف كل ده يتنسي ويوجه على إيه, على حاجة معينة, على حاجة معينة. هذا حرام, هذا حرام, لا يجوز طبعا. مفهوم الكلام كده؟ من لم يشكر الناس لم يشكر, لم يشكر الله, حديث ابن مسعود. يبقى دي من علامات الايه, من علامات محبة الله. اذا انت على ذلك ايضا لا زلت تحبه ايه, تحبه في الله, وتتغاضى عن مثل ايه, عن مثل هذه الامور, عن مثل هذه الامور. قال ولا ينقلب حبه, معذرته, مثلا في الاحوال اللي احنا عايشين فيها دي هتلاقي مثلا في امور من المشركين مثلا من النصارى, هل معنى ان يجي مثلا واحد مثلا من النصارى يعمل مثلا مستشفى, المستشفى دي الكشف فيها بسعر رمزي جدا 5 جنيه للكشف, هل ده يستوجب انني احبه؟ الجواب لا, هذا لا يستلزم. لكن في فرق ما بين الحب وفي فرق ما بين البر, واضح كلام. البر حسن الايه, حسن الخلق وعدم الظلم, لا اظلمه, اعدل معه, احسن خلقي معه. لكن انني احبه هنا ما يصح اصلا, مفهوم الكلام. الرجل يكفر بايه, بكتابي وبنبي وبالله عز وجل وبرسوله, مفهوم, ما يصح. لكن ده باب, وباب البر ده باب ايه, ده باب ثاني خالص. لكن الشاهد هنا بقى مش معنى ان يجي يعمل سعر رمزي لحاجه زي كده ان ده يستوجب ان انا احبه, ما ينفعش. فعل الخير لا يستلزم منه صحه المنهج ولا يستلزم منه انني احبه لذلك, وصل الكلام كده. عمل مائدة رحمن لا يستوجب انني احبه لذلك, مفهوم الكلام كده. العكس, قال ولا ينقلب حبه لحبيب الله بغيضا بغضا اذا وصل اليه من جهته ما يكرهه ويؤلمه, اما خطا واما عمد, مطيعا لله فيه او متاولا او مجتهدا او باغيا نازعا بائنا. ثم قال والدين كله يدور على أربع قواعد, حب وبغض, ويترتب عليهما فعل وترك. الحياة كلها كده أصلا, انت لو انك ما تحب طلب العلم ما كنتش حركت من بيتك، صح كده كلام؟ اي شيء حتى في الاكل والشرب لو ما بتحبش ده مش هتمد ايدك عليه، لو بتحب الشيء ده هتمد ايدك عليه. كل شيء في الحياه قائم على قرب وترك في مقابل حب وايه وبغض. فمن كان حبه وبغضه وفعله وتركه لله فقد استكمل الايمان، بحيث اذا احب لله واذا ابغض لله واذا فعل فعل لله، اللي هو الاخلاص بقى يجي هنا مرتبه الاخلاص. لان من جمله تعريف الاخلاص في المجال اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي اللي هو قطع كل العلائق ما كان دون الله، قطع كل العلائق. عارف كده كأن في حبال مربوطة في قلبك كده، حبل الناس حبل النفس حبل العجب حبل حبل حبل، كل الحبال دي مقطوعة، واضح؟ إلا ما كان المين، إلا ما كان لله. لو فهمت من هو الله وأحببته محال إنك تعرف تعمل العمل لغير الله. وهو ده معنى الايه؟ معنى الإخلاص، هو ده معنى الإخلاص. قال هنا ابن القيم رحمه الله: وإذا ترك ترك لله. تعرف الموضوع ده يعرفه مين؟ كنت بتكلم في الإخلاص في جلسة كده فذكرت كان في تعريف كتير للإخلاص، فقلت من جملتها ايه؟ هو قطع العلائق، قطع كل العلائق مما كان من دون الله، إن القلب يقطع منه كل الحبائل إلا ما كان إيه؟ إلا ما كان لله. فكان في رجل كبير قاعد، رجل كبير كده من موسين تديله كده حوالي بتاع 60-65 سنة، فقال لي ما حدش يعرف التعريف ده إلا أنا، كان اللي قاعدين شباب، قال ما حدش يعرف التعريف ده إلا أنا. فأدرت إليه الحوار، قلت له إزاي؟ فقال اللي يعرف الموضوع ده أنا ومن هم في سني. قلت له إزاي؟ فقال خد بالك من الكلام ده كويس أوي، لما يكون الإنسان شاب بيبقى في زوجة وأولاد وعمل ورايح هنا وجاي هنا والفلوس والأولاد وعايز يرضي الأولاد وعايز يرضي الزوجة، ويصحى الصبح يروح هنا ويجي هنا وعايز يعمل ده ويرضي ده ويعمل ده ويعمل ده، ويحب الأولاد كده ويجيب لهم أكل ويقعدوا يأكلوا مع بعض ويشربوا، عايش الحياة دي يعني. ونسيت كتير من قراءة القرآن ونسيت كتير من العبادة ونسيت. لما كبرت وكبر أولادي كل واحدة منهم اتجوزت، واضح، وخلى علي البيت وحدث بيني وبين زوجتي شيء فطلقتها وتزوجت فخلع علي البيت، وها أنا عندي 65 عاما علمت إيه معنى العمل لله، إن أي حاجة هتعملها في الحياة دي كل عمل ما كان لغير الله اعلم أنه مقطوع، وما كان لله اعلم أنه يوصل. تعرف الموضوع ده فعلا لما الواحد يكبر وكل اللي معاه يبتعد ويبعد، الأبناء أو الزوجة أو الإخوة أو الأم تموت، الأب يموت، الإخوة يبتعدوا، المهم إنه كل واحد لازم يروح في حاله، اللي هو قول النبي عليه السلام في حديث جبريل قال: يا محمد أحبب من شئت فإنك مفارق. لازم إما في الدنيا وإما بالموت، لازم أحبب من شئت فإنك مفارق. إلا الواحد الديان هو الذي إن عملت له فهذا لا ينقطع أبدا. يعرف برضو دي الإنسان اللي على فراش الموت، يعرف دي كويس قوي، إنه خلاص كل شيء انقطع، انقطعت كل السبل، الزوجة الأولاد كله اتجوز، الزوجة ممكن تكون ميتة أو عايشة، الأب توفي من زمان، الأم توفيت من زمان، الإخوة اللي مات واللي سافر واللي اتجوز واللي شاف طريقه. أنت لازم توصل لكده، إما أنك تفارق وإما أن تفارق. لازم لو فهمت دي وتمكنت كويس جدا منك هتعرف يعني إيه الإخلاص، هتعرف يعني إيه العمل لله، إنك تعمل ده لله اللي كنت بتعمل عشانه، عشان أخويا وعشان زوجتي وعشان أولادي وعشان كذا، وضيعت عمرك كله وفي الآخر برضو كل شيء راح. هتدرك ده بس وإنت إيه؟ وإنت كبير، ما بقاش عندك صحة لا تطلب علم ولا قراءة قرآن ولا قيام ليل ولا، هتبتدي بقى إيه؟ تعالج نفسك. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، انزل بقى تاني، ثم جعل من بعد قوة انزل تاني وشيبة. في صحيح الإمام البخاري: ما من شيء من الدنيا يرتفع إلا وكان حقا على الله أن ينزله مرة أخرى. لازم تنزل، لازم أبويا وأمي لازم، يا إما أنت تموت وتسيبهم يا إما هم يموتوا ويفرقوا. الأولاد الصغيرين اللي حواليك دلوقتي، أنت لسه متجوز وفرحان بجوازك وعندك عيالك الصغيرين وبتحبهم ولازم تجيب أكل عشان تقعد معاهم ومش عارف إيه وبتاعه، هيكبروا الأيام دي، الأيام دي هتتنسي، هتتنسي وهيتجوزوا وكل واحد يروح في حاله، كل سيكون في طريق وأنت تبقى وحيدا. يبقى الأصل إنك إيه؟ تعمل الآن وتعمل لله، لأن الله هو الواحد الديان الذي لا ينسى لك ما عملت له. أي حد تاني تعمله هينسى. وسمي الإنسان إنسانا من كثرة نسيان. الله سبحانه وجل جلاله الذي إن عملت له لم ينسى ويكتب لك ويعطيك عليه أجرا، أيما شخص دونه ينسى. تدرك دي لما تمرض أو تكبر أو على فراش الموت. مفهوم؟ الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ولا بد إذا كمل التمام فلا بد من أن يأتي النقصان، حتى إذا قيل إنها تمت تناقصت. لما نزلت الآية اليوم أكملت لكم دينكم، عمر عند الإمام أحمد ومصنف ابن أبي شيبة، عمر تذكر هذه الآية فقرأها فبكى، فقيل له: ما يبقيك؟ ما الذي يبكيك؟ قال: لكل شيء كمل وتم من نقصان. لازم بقى لكل شيء كمل وتم من نقصان. لذلك الدين ما كان بعد الصحابة ليس على ما كان عصر الصحابة، وما كان بعد التابعين واضح ليس ما كان قبلهم، وما كان بعدهم ليس كمن كان قبلهم. لذلك النبي عليه السلام قال: إن عافية هذه الأمة في أولها ويصيب آخرها بلاء. عافيتها في حتى إذا قيل إنها تمت تناقصت. أول ما تلاقي بقى الدنيا كده خلاص بقى فيه كده الاستقرار، والأولاد مش عارف الحمد لله جوزتهم، وده بنيت له الحمد لله مش عارف إيه، وده عملت له إيه، أنت كده خد بالك كده هتدي إيه؟ خد بالك بقى. لما تفهم دي وتتمكن منك قوي تفهم يعني إيه الإخلاص. كل ده عشان توصل لتعريف من تعريف الإخلاص ده، اللي هو قطع كل العلائق التي في القلب مما كان من دون الله، إنه مش هينفع ومش هيوصل ومش هيفتكرها لك. لكن أن تعمل لله فإن الله عز وجل إنما يثيبك عليها ويجزيك بها في الدنيا وفي الدنيا والآخرة. تفهم دي؟ تفهم إيه معنى الإخلاص؟ ما فهمتش دي يبقى أنت محتاج بقى إيه؟ محتاج حياة للقلب ده. نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا بخلاف الحب مع الله فهو نوعان. خد بالك بقى، نوع يقدح في أصل التوحيد وهو شرك، ونوع يقدح في كمال الإخلاص ومحبة الله ولا يخرج من الإسلام. اللي احنا ايه اللي احنا كلمة فيه ده، يبقى الـ الـ القدح ده قسمين. قسم قد يخرج العبد من الملة، مفهوم؟ والقسم الثاني هذا ضعف ايه؟ هذا ضعف إيمان. وصل الكلام كده؟ فذكر بأن القسم الأول الذي يخرج العبد الذي يقدح في أصل التوحيد وهو شرك، قال: كمحبة المشركين لأوثانهم ولأندادهم. لذلك الحلف نفسه، الحلف ينقسم إلى شرك لفظي وإلى شرك عقدي. الحلف نفسه ينقسم إلى شرك لفظي وشرك عقدي. فيجي يقول مثلا: والسيدة ما عملت كده. خلاص، الحلف ده بغير الله ده اسمه ايه؟ شرك لفظي، لكن لا يقدح في أصل التوحيد، لا يخرج العبد من الملة. لكن متى ينتقل الحلف إلى شرك أكبر عقدي؟ إذا اعتقد في المحلوف الضر والنفع، واضح؟ وأنه القادر وأنه الفاعل وأنه وأنه، يبقى قرن بالحلف التعظيم مع المحلوف به. إنه مثلا بيقول والدسوقي مش عارف ايه، هو بيحلف ما يقدرش يحلف كذب. ليه؟ لانه عارف لو حلف كذب الدسوقي مثلا هيعمل له مصيبه في بيته، او الدسوقي مثلا هيخرب بيته، او الدسوقي مثلا مش عارف هيعمل معاه ايه. يبقى ده اعتقاده، يبقى هنا صار الايه؟ الحلف دخل ليس في شرك اللفظ، وانما هنا دخل في شرك الايه؟ انتقل الى الشرك العقد. وصل الكلام كده؟ انتقل الى الشرك الايه؟ الى الشرك العقد. لذلك زي ما اتكلمنا قبل كده في مساله الخوف، ان خوف السر هو الخوف، هو الشرك العقدي. خوف السر ده شرك الايه؟ العقدي. يقول لك الورقه دي لو ما وزعتهاش هيتخرب بيتك. واحد قبل كده مسك الورقة، مش بتقرأوا الكلام ده قبل كده؟ مسك الورقة دي وقطعها، انفصل من وظيفته واتداين وعياله مش عارف حصل فيه ايه، والبيت بتاعه خرب عشان بس قطع الورقة. واحد تاني وزعها جاله خير وجاله فاكهة وجاله خضار وجاله مش عارف ايه وجاله، صح كده؟ مش بيقولوا كده؟ ورقة مكتوب فيها. فهنا يخاف ان هو يحرق او يقطع الورق، مع ان ده واجب. الخوف ده اسمه خوف ايه؟ خوف السر. ده خوف عقد، ده شرك، لانك اعتقدت بذلك ان بها ضر وايه؟ ان بها ضر ونفع. وصل الكلام كده؟ افهم بقى. قال: النوع الثاني محبة ما زينه الله للنفوس، اللي هي المحبة الايه؟ الجبلية اللي احنا ذكرناها. واضح الكلام كده؟ ده كده اختصار كلام ابن القيم في المسألة دي، اللي هي مسألة المحبة. احنا لسه في عندنا في الباب ده المحاضرة ان شاء الله القادمة فيه. يبقى كده احنا ده المجلس الثالث في الايه؟ ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. في سؤال فيما مضى؟ طيب ننتقل بقى إلى